نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ عبد العزيز ابن عبد العزيز البليهد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم نور على الدرب. يسرنا في مطلعه أن نرحب بمعالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن محمد بن حميد، إمامي وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، والذي سيتولى مشكورا الإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم فيها. باسمكم جميعا نرحب معالي الشيخ، أهلا ومرحبا بكم. حياكم الله وحيا الإخوة المستمعين والمستمعات، وبارك الله في الجميع. بارك الله فيكم. نستهل معكم هذا اللقاء برسالة أرسل بها أحد الإخوة المستمعين، يقول فيها: فضيلة الشيخ، كيف أتخلص من التفكير حيث إنني كثيرا ما أفكر أني سأموت في مرضي هذا، وإذا فكرت بالخروج من المنزل أفكر في نفسي أن مكروها سوف يحل بي، ما توجيهكم بارك الله فيكم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة الحق واليقين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبد الله ورسوله المبعوث رحمة للعالمين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه بإحسان. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ونسألك اللهم الإخلاص والإحسان والتوفيق والتسديد والتثبيت والقبول في القول والعلم والعمل. هذا السؤال من أخينا في قوله كيف يتخلص من التفكير، وأنه يفكر كثيرا في أنه سوف يموت، وإذا خرج أيضا يفكر في أنه سيحل به مكروه ونحو ذلك. هذا لا شك أنه وسواس، هذا من وسواس الشيطان، والذي يريد أن يحزن الإنسان ومن أجل أن يضيق صدره. ولهذا الحديث هو هذا، هو عن الوسواس، ولا مانع أن نتكلم بعض الشيء في علاج الوسواس. العلماء ذكروا والمختصون ذكروا أن هناك أمورا يعني تتعلق بهذا الموضوع، منها كما قالوا يعني علاج دوائي وعلاج سلوكي وعلاج اجتماعي وعلاج طبعا شرعي لا شك، طبعا وهو الذي يبدأ به. فيما يتعلق بالعلاج الشرعي لا شك أنه يتعلق بإيمان العبد وتوكله على الله عز وجل ورضاه بأقداره، وأنه سبحانه وتعالى ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وحسن التوكل على الله عز وجل وصدق التوكل على الله عز وجل، وكذلك أيضا الاشتغال بالمطلوبات الشرعية. يا أخواني، المطلوبات الشرعية هذه لها تأثيرها في استقرار العبد النفسي من حيث الاتيان بالمطلوبات الشرعية، الصلوات في أوقاتها، وأيضا وسوف يأتي معنا بالكلام عن الشيء الاجتماعي، خاصة أيضا بالنسبة للرجال حضور صلاة الجماعة في المساجد والاختلاط بالناس، وكذلك أيضا الأذكار الحرص عليها، سواء الأذكار المؤقتة المربوطة الصباحية والمسائية أو الأذكار المطلقة، أن لا يزال لسانه رطبا من ذكر الله عز وجل. فالارتباط بالله عز وجل والتوكل عليه